بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ سعد بن شايم الحضيري العنزي حفظه الله يقدمها لكم عمرو الوساطي. نقدم لكم الكتاب الخامس المجلس الأول منه، كتاب التوضيح والتبيين في شرح أصل السنة واعتقاد الدين، المسمى الحلل الإبريزية على العقيدة الرازية. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا شرح على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين المروي عن أئمة السنة الرازيين المعروف باعتقاد أبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم القرشي الرازي وأبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي برواية الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي عنهما رضي الله عنهم جميعا فيما رووه عن علماء أهل السنة والجماعة وما أجمع عليه من الاعتقاد السلفي. وهذا الاعتقاد تلقاه العلماء بالقبول والرواية والاعتناء، ومما يمتاز فيه هذا الاعتقاد أنه حكاية لما أجمع عليه علماء السلف الصالح من الاعتقاد الصحيح المنقول بالثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام وأهل بيته وجماعة المسلمين وأئمتهم في الفقه والحديث والقرآن وجميع العلوم، إذ لم يجعل الله الإمامة فيها إلا لأهل السنة المتمسكين بما كان عليه السلف الصالح وما حكي عليه إجماعهم في هذا الاعتقاد الذي بين أيدينا، ولله الحمد والمنة. تمهيد. لا بد قبل الشروع في الشرح من التمهيد بأمور مهمة. الأول في تعريف العقيدة. أصل لفظ العقيدة أو الاعتقاد مأخوذ في اللغة من العقد، وهو الربط والحزم والشد والتوثيق، وأهل العلم من السلف رحمهم الله أطلقوا هذا الوصف على أصول الإيمان، لأنه مطلوب من المسلم أن يعقد عليها قلبه ويوثق عليها جنانه، وأن يكون إيمانه بها إيمانا جازما لا شك فيه ولا ريب ولا تردد. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وعقيدة أهل السنة والجماعة مبنية ولله الحمد على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، ويكفي المسلم أن يتمسك بها إذا علم أنها ثابتة عنهم في الكتب الموثوقة. وعلم العقيدة له إطلاقات عدة، فيسمى بالسنة وأصول السنة والعقيدة أو الاعتقاد والتوحيد وأصول الدين، ويسميه المتكلمون بعلم الكلام، وهو غلط فاحش. سببه أن هؤلاء المتكلمة بنوا اعتقادهم على علم الكلام المحرم الباطل الذي أجمع السلف على ذمه وذم متعاطيه، كما سيأتي عند قول المصنف: وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا. انتهى. انظر صفحة 408. ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. واعلم أن كثيرا من مؤلفات السلف رحمهم الله موصوفة ومسمات بحسب مضمونها، كأصول السنة للإمام أحمد أو أصل السنة وأصول الدين للرازيين، أو بتسمية مؤلفها لها كعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ولمعة الاعتقاد لابن قدامة، أو بالإضافة إلى مؤلفها كعقيدة الرازيين أو لبعض البلدان التي بعثت إليها كالواسطية نسبة إلى بلدة واسط، لأن سبب تأليفها أن أحد قضاة واسط طلب تأليفها من شيخ الإسلام ابن تيمية فكتبها له، أو التدمرية بطلب من أهل تدمر، أو الحموية لأهل حماة، أو الصفدية لأهل صفد، وهكذا.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بسند صحيح من حديث العرباط بن سارية رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند صحيح. وهذا الافتراق والانقسام هو بسبب الأهواء الباطلة المحدثة التي تجر الناس إلى اعتقادات منحرفة وأعمال باطلة ليست من دين الله تبارك وتعالى، فيتعين على المسلم أن يقف على المعتقد الحق الصحيح الذي أخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه للتابعين وبلغه التابعون لمن بعدهم، ولا يزال محفوظا بحفظ الله تبارك وتعالى، له أنصاره وأعوانه ومؤيدوه إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. أخرجه البخاري ومسلم. الثالث في حفظ العقيدة السلفية والتأليف فيها. والعقيدة السلفية باقية محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى، وقد أجمع السلف عليها ونقلوها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم محررة موثقة بالنقل الصحيح، كمثل هذا الاعتقاد الذي بين أيدينا جمعه مؤلفوه مما أجمع عليه علماء أهل السنة والجماعة وتلقاه عنه حفاظ الأمة وعلماؤها بالقبول. وهذا من نعمة الله على عباده وحفظه لدينه، فإن من الوسائل التي هيأها الله عز وجل لعباده لحفظ هذا المعتقد السلفي هذه الكتب التي كتبها أهل العلم رحمهم الله في بيان العقيدة والدفاع عنها والرد على أهل الباطل فيها، فلهم مؤلفات كثيرة في الاعتقاد تقريرا وتأصيلا وردا على الباطل وإزهاقا لشبهات التي يثيرها أهل الباطل، ولكثير منهم متون مختصرة وكتابات مطولة في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي جهود متضافرة وأعمال مباركة ومساعي مشكورة قام بها هؤلاء العلماء، وكان هذا من الأسباب التي قيضها الله عز وجل لعباده لحفظ هذه العقيدة الإسلامية والملة الحنيفية. وعندما يؤلف الواحد منهم مختصرا في الاعتقاد، أعني من كان على سنن أهل السنة وطريقتهم، يؤلفه مبنيا على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن أمر العقيدة عند السلف ليس للناس وإنما هو لله تبارك وتعالى. ولم يكن لأحد من أهل السنة والجماعة أن ينشئ للناس اعتقادا من قبل نفسه، بل هم يتبعون ولا يبتدعون، يتبعون ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبتدعون، ويقتدون ولا يبتدئون، كما وصفهم بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. رواه اللهلكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة صفحة 106. ولهذا درج كثير من السلف رحمهم الله، منهم من كان متقدما في القرون الثلاثة المفضلة على تسمية أصول الإيمان بالعقيدة أو الاعتقاد. وإذا شئت مثالا على ذلك فانظر مقدمة اللهلكائي لكتابه شرح الاعتقاد، فقد ذكر رسائل مختصرة عديدة للسلف في الاعتقاد، كثير منها بهذا الاسم وبعضهم في القرون الثلاثة المفضلة. وعندما تضاف العقيدة إلى إمام من أئمة السلف، كأن يقال مثلا عقيدة أحمد بن حنبل أو عقيدة ابن تيمية أو عقيدة الرازيين أو العقيدة الطحاوية أو الواسطية وهكذا، فهذه الإضافة أيضا صحيحة لأنها إضافة نسبية، حيث أضيفت إليه إما باعتبار جمعه لها وجمع أدلتها وعنايته بترتيبها وتبويبها وتصنيفها، أو باعتبار أنه مؤمن بها ويدين الله عز وجل بمدلولها ومضمونها، فهي عقيدته التي يدين الله بها. ومن هنا نعلم أنه لا وجه لمنع مثل هذا الإطلاق بحجة أنها عقيدة المسلمين أو عقيدة الإسلام وليست خاصة بأحد، فنقول: نعم هي عقيدة الإسلام، لكن الإضافة هنا إضافة نسبية بالاعتبارين المذكورين. ودور الحفاظ الرازيين رحمهم الله في هذه العقيدة إنما هو في جمعها وترتيبها وتنظيمها، وليس لهم فيها شيء أنشأوه من قبل أنفسهم، بل حكوا فيها إجماع السلف ومن لقوه من أئمة الإسلام. وشاهد هذا وشاهد هذا أنك لا تجد فيها شيئا إلا وهو مستند إلى دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في الشرح إن شاء الله. فإن العقيدة الصحيحة إنما تبنى ويقام أمرها على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن كذلك أخذت بصاحبها إلى سبيل الردى والهلاك نعوذ بالله تعالى. وهذا بخلاف قول صاحب الهوى من المتكلمة وغيرهم من أهل البدع هذه عقيدتي. فإن صاحب الهوى إذا أطلق هذه المقالة فمقصوده أن هذا هو التصور الذي عنده، وخلص إليه بعقله ووصل إليه بفكره وما اعتمده من علم الكلام أو الفلسفة، فيقال عقيدة فلان، لأن عقائدهم خلاصات للآراء والتجارب والتصورات، كالعقيدة النظامية التي صنفها الجويني لنظام الملك فنسبت إليه، أو العقيدة الإصبهانية التي كتبها شمس الدين محمود الإصبهاني على طريقة المتكلمين وشرحها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقض انحرافاتها بكتاب شرح العقيدة الإصبهانية. وأما عقيدة أهل السنة فمأخوذة من الكتاب والسنة وإجماع السلف، ودور مؤلفيها فيها هو الجمع والترتيب. ولهذا ذكروا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرة المعتقد فقال: أما الاعتقاد فلا يؤخذ عني ولا عمن هو أكبر مني، بل يؤخذ عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه سلف الأمة، فما كان في القرآن وجب اعتقاده، وكذلك ما ثبت في الأحاديث الصحيحة مثل صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من الأحاديث المعروفة، وما ثبت عن سلف الأمة. انتهى من مجموع الفتاوى الجزء الثالث صفحة 203. ولما ألح عليه بعضهم ألف كتابه العقيدة الواسطية ولم يذكر فيها شيئا إلا وعليه دليل من الكتاب والسنة والإجماع، فهذا سنن أهل السنة، ليس فيهم من ينشئ معتقدا من قبل نفسه، وإنما معتقدهم هو الإيمان بما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه السلف. وهذا التأصيل المبارك الذي نشأ عليه هؤلاء الكرام ترتب عليه ثبات هذه العقيدة على مر الأيام. فلو نظرت في كتب أهل السنة في العقيدة قديمها وحديثها على اختلاف بلدانهم وتباين ألسنتهم وتباعد أزمانهم تجدها عقيدة واحدة، وذلك لاتحاد وصفاء المنبع وسلامة المصدر الذي أخذت منه. فالعقيدة التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وآمنوا بها هي العقيدة التي يعتقدها أهل السنة في هذا الزمان، الذين يأخذون عقيدتهم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنها مأخوذة من منبع واحد. قال الحافظ أبو المظفر السمعاني: ومما يدل على أن أهل الحديث على الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة أولها وآخرها قديمها وحديثها وجدتها مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه على قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ انتهى. انظر مختصر الصواعق لابن القيم الجزء الثاني 425. ولا يعلم أحد منهم تنقل من دين إلى دين أو من معتقد إلى آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما أهل السنة والحديث فما يعلم أحد من علمائهم ولا صالح عامتهم رجع عن قوله واعتقاده، بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن وفتنوا بأنواع الفتن. انتهى. انظر نقض المنطق صفحة 42. بينما أهل الأهواء الذين جعلوا المنبع الهوى أو الرأي أو الوجد أو الذوق أو العقل أو المنطق أو الفلسفة أو غير ذلك، فتجد عقيدة التلميذ مخالفة لعقيدة الشيخ، لأن الكل عنده تصورات وقناعات، بل تجد الشيخ نفسه له عقيدة وبعدها بأيام تتغير إلى عقيدة أخرى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. انتهى. من مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 50. ولهذا قال السلف في التحذير من أهل الأهواء: إياكم والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. لأن التقلب صفة لأهل الأهواء، يتقلبون من معتقد إلى آخر. قال معن بن عيسى: انصرف مالك بن أنس يوما من المسجد وهو متكئ على يدي، فلحقه رجل يقال له أبو الجويرية، كان يتهم بالإرجاء، فقال: يا أبا عبد الله، اسمع مني شيئا أكلمك به وأحاجك وأخبرك برأيه. قال: فإن غلبتني. قال: فإن غلبتك اتبعتني. قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا، قال: نتبعه. قال مالك: يا عبد الله، بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. انظر الإبانة لابن بطة، الجزء الثاني صفحة 508. الرابع في التعريف بالمؤلفين لهذا المتن الذي نحن بصدد شرحه. هذا الكتاب اجتمع على تأليفه وتنقيحه وروايته ثلاثة من أئمة وحفاظ أهل الإسلام، ينبغي ذكر شيء من ثيره بما يعطي من لا يعرفهم شيئا من ذلك، وإلا فهم أعلام مشاهير. واحد: الحافظ أبو زرعة الرازي رحمه الله، انظر ترجمته مبسوطة في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، الجزء الأول 328-349، والجزء الخامس 324-326، وفي تاريخ بغداد وسير أعلام النبلاء وطبقات الحفاظ وتذكرة الحفاظ والعبر للذهبي والبداية والنهاية وتهذيب التهذيب وشذرات الذهب. الحافظ أبو زرعة الرازي والإمام حافظ العصر أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي مولاهم الرازي، سمع كبار حفاظ الإسلام منهم أبو نعيم الفضل بن دكين وقبيصة وخلاد بن يحيى ومسلم بن إبراهيم والقعنبي ومحمد بن سابق وطبقتهم وأحمد بن حنبل وطبقته من كبار الناس بالحرمين والعراق والشام والجزيرة وخراسان ومصر. قال الذهبي في التذكرة: وكان من أفراد الدهر حفظا وذكاء ودينا وإخلاصا وعلما وعملا، انتهى. حدث عنه من شيوخه حرملة وأبو حفص الفلاس وجماعة ومسلم وابن خالته الحافظ أبو حاتم الرازي وابن أخته ابن أبي حاتم والترمذي وابن ماجه والنسائي وابن أبي داود وأبو عوانة وسعيد بن عمرو البرزعي ومحمد بن الحسين القطان وآخرون. قال البخاري: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: نزل أبو زرعة عندنا فقال لي: أبي يا بني، قد اعتضدت عن نوافلي بمذاكرة هذا الشيخ. قال صريح بن محمد: سمعت أبا زرعة يقول: كتبت عن ابن أبي شيبة 100,000 حديث، وعن إبراهيم بن موسى الرازي 100,000. قلت: تقدر أن تملي علي 1,000 حديث من حفظك؟ قال: لا، ولكني إذا ألقي علي عرفت. وعن أبي زرعة أن رجلا استفتاه أنه حلف بالطلاق أنك تحفظ 100,000 حديث، فقال: تمسك بامرأتك، تمسك بامرأتك. قال ابن عقدة عن مطين عن أبي بكر بن أبي شيبة قال: ما رأيت أحفظ من أبي زرعة. وعن الصغاري قال: أبو زرعة عندنا يشبه بأحمد بن حنبل. وقال علي بن الجنيد: ما رأيت أعلم من أبي زرعة. وقال أبو يعلى الموصلي: كان أبو زرعة مشاهدته أكبر من اسمه، يحفظ الأبواب والشيوخ والتفسير. وقال صالح جزرة: سمعت أبا زرعة يقول: أحفظ في القراءات 10,000 حديث. وقال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أكثر تواضعا من ابن أبي زرعة. وقال عبد الواحد بن غياث: ما رأى أبو زرعة مثل نفسه. وقال أبو حاتم: ما خلف أبو زرعة بعده مثله، ولا أعلم من كان يفهم هذا الشأن مثله، فقل من رأيت في زهده. مات أبو زرعة في آخر يوم من سنة 64 و200 وقد شاخ رحمة الله عليه. قال الذهبي في السير: قال أبو العباس السراج: حدثنا محمد بن مسلم بن وارة قال: رأيت أبا زرعة في المنام فقلت له: ما حالك؟ قال: أحمد الله على الأحوال كلها، إني حضرت فوقفت بين يدي الله تعالى، فقال لي: يا عبيد الله، لم تذرعت في القول في عبادي؟ قلت: يا ربي، إنهم حاولوا دينك. فقال: صدقت. ثم أتي بطاهر الخلقاني فاستعديت عليه إلى ربي، فضرب الحد 100، ثم أمر به إلى الحبس، ثم قال: ألحقوا عبيد الله بأصحابه وأبي عبد الله سفيان ومالك وأحمد بن حنبل رواها عن ابن وهرة أيضا ابن أبي حاتم وأبو القاسم ابن أخي أبي زرعة انتهى. قلت والله هذا إسناد صحيح. قال الذهبي أيضا قال أبو جعفر محمد بن علي وراق أبي زرعة حضرنا أبا زرعة بما شهران وهو في السوق وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم فذكروا حديث التلقين لقنوا موتاكم لا إله إلا الله واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنوه فقالوا تعالوا نذكر الحديث فقال ابن وارة حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح وجعل يقول ابن أبي ولم يجاوزه وقال أبو حاتم حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح ولم يجاوز والباقون سكتوا فقال أبو زرعة وهو في السوق حدثنا بندار حدثنا أبو عاصم حدثنا عبد الحميد عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وتوفي رحمه الله. اثنان أبو حاتم الرازي انظر ترجمته مفصلة في الجرح والتعديل الجزء السابع 1133 وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وثقات وسير علف النبلاء وتذكرة الحفاظ للذهبي تحقيق زكريا عميرات. أبو حاتم الرازي هو الإمام الحافظ الكبير محمد بن إدريس ابن المنذر الحنظلي أحد الأعلام ولد سنة 95 و100 ورحل وهو شاب أمرد فسمع عبيد الله بن موسى ومحمد بن عبد الله الأنصاري والأصمعي وأبا نعيم وهودة بن خليفة وعفان وأبا مسر وأمما سواهم. قال كتبت الحديث سنة 99 وبقي في الرحلة زمانا وقال أول ما رحلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1000 فارسخ ثم تركت العدد وخرجت من البحرين يعني منطقة الأحساء وما والاها إلى مصر ماشيا ثم إلى الرملة ماشيا ثم إلى طرصوس ولي 20 سنة. قال وكتبت عن النفيلي نحو 14,000 وسمع مني محمد بن مصفى أحاديث وحدث عنه يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عوف الطائي وأبو داود والنسائي وأبو عوانة الإسرائيلي وأبو الحسن علي بن إبراهيم القطان وابنه أبو محمد عبد الرحمن وخلق كثير. قال موسى بن إسحاق الأنصاري القاضي ما رأيت أحفظ من ابن أبي حاتم. وقال أحمد بن سلمة الحافظ ما رأيت بعد محمد بن يحيى أحفظ للحديث ولا أعلم بمعانيه من أبي حاتم. وقال النسائي ثقة. وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول قلت على أبي الوليد الطيالسي من أغرب علي حديثا صحيحا فله درهم وكان ثم خلق أبو زرعة فمن دونه وإنما كان مرادي أن يلقى علي ما لم أسمع به لأذهب إلى راويه فأسمعه فلم يتهيأ لأحد أن يغرب عليه. وسمعت أبي يقول قدم محمد بن يحيى رديا فألقيت عليه 13 حديثا من حديث الزهري فلم يعرف منها إلا 3 أحاديث. وقال بقيت بالبصرة 14 فبعت ثيابي حتى نفدت وجعت 2 يوم فعلمت رفيقي فقال معي دينار فأعطاني نصفه وطلعنا مرة من البحر وقد فرغ زادنا فمشينا 3 أيام لا نأكل شيئا فألفينا بأنفسنا وفينا شيخ فسقط مغشيا عليه فجئنا نحركه هو ولا يعقل فتركناه ومشينا فرسخا فسقط مغشيا عليه ومضى صاحبي فرأى على بعد سفينة فنزلوا الساحل فلوح بثوبه فجاءوه فسقوه فقال أدرك رفيقين لي فما شعرت إلا برجل يرش على وجهي ثم سقاني ثم أتوا بالشيخ فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا. توفي أبو حاتم في شعبان 77 و200 وله 82 سنة. 3 ابن أبي حاتم. وانظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي الجزء 3 صفحة 34 طبعة عبيدات وطبقات الحفاظ وشذرات الذهب والطبقات للسبكي والبداية والنهاية. ابن أبي حاتم هو الإمام الحافظ الناقد شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن بن الحافظ الكبير أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي الرازي. ولد 40 و200 وارتحل أبوه فأدرك الأسانيد العالية. سمع أبا سعيد الأشج والحسن بن عرفة وأحمد بن سنان القطان ويونس بن عبد الأعلى وحجاج بن الشاعر ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه وابن وارة وأبا زرعة وخلائق بالأقاليم. روى عنه حسينك التميمي ويوسف الميانجي وأبو الشيخ بن حيان وأبو أحمد الحاكم وإبراهيم وأحمد بن محمد بن أزداد وإبراهيم بن محمد النصرابهذي وعلي بن محمد القصار وآخرون. قال أبو يعي الخليلي أخذ علم أبيه وأبي زرعة وكان بحرا في العلوم ومعرفة الرجال، صنف في الفقه واختلاف الصحابة والتابعين، وكان زاهدا يعد من الأبدال، وكتابه في الجرح والتعديل يقضي له بالرتبة المنيفة في الحفظ، وكتابه في التفسير من أعظم الكتب السلفية، وله مصنف كبير في الرد على الجهمية يدل على إمامته. قال علي بن أحمد الفرضي ما رأيت أحدا ممن عرف عبد الرحمن ذكر عنه جهالة قط. ويروى أن أباه كان يتعجب من تعبد عبد الرحمن ويقول من يقوى على عبادة عبد الرحمن لا أعرف له ذنبا. قال ابن أبي حاتم لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الرازي الخطيب في ترجمة عملها لعبد الرحمن كان رحمه الله قد كساه الله بهاء ورورا يسر به من نظر إليه. سمعته يقول رحل بي أبي سنة 55 وما احتلمت بعد، فلما بلغنا ذا الحليفة احتلمت فسر أبي حيث أدركت حجة الإسلام. قال أبو الحسن وسمعت علي بن أحمد الخوارزمي يحكي عن ابن أبي حاتم قال كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو علي، فرأيت سمكا أعجبنا فاشترينا، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم يزل السمك 3 أيام وكاد أن يمضى فأكلناه نيا لم نتفرغ نشويه. ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. ثم قال أبو الحسن رحل مع أبيه وحج مع محمد بن حماد الطهراني 60 و200، ثم رحل بنفسه إلى الشام ومصر 62، ثم رحل إلى أصبهان 64. قال لي أبو عبد الله القزويني إذا صليت مع ابن أبي حاتم فسلم نفسك إليه يعمل بها ما شاء. قال أبو الوليد الباجي ابن أبي حاتم ثقة حافظ. قال عمر بن إبراهيم الهروي الزاهد حدثنا الحسين بن أحمد الصفار سمعت ابن أبي حاتم يقول وقع عندنا الغلاء فأنفذ بعض أصدقائي حبوبا من أصبهان فبعته 20,000 أو قال اشتري لي بها دارا فأنفقتها على الفقراء، وكتبت إليه اشتريت لك بها قصرا في الجنة، فقال رضيت إن ضمنت، فكتبت على نفسي سكا بالضمان، فأريت في المنام قد قبلنا ضمانك ولا تعود لمثل هذا. مات في المحرم 27 و300. رواية اعتقاد الرازيين. روى هذا الاعتقاد جماعة من العلماء منهم الحافظ أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البردعي. قال في هامشي والشيخ الحافظ علي بن عبد العزيز ابن مردك بن أحمد بن سندويه بن مهران ابن أحمد أبو الحسن البردعي البزاز سكن بغداد وحدث بها عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وآخرين، ترجمه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد الجزء 6 صفحة 30، وقال كان ثقة. سمعت القاضي أبا عبد الله الصيمري يقول كان علي بن عبد العزيز بن مردك أحد الصالحين، ترك الدنيا عن مقدرة واشتغل بالعبادة. قال وكان أحد الباعة الكبار ببغداد فاعتزل الناس ولزم المسجد وأريد على الشهادة فامتنع من ذلك. انتهى. قال روى هذا الاعتقاد جماعة من العلماء منهم الحافظ أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البردعي عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم، وقد وصلت إلينا صورة منها وقد رواها عنه جماعات، منها رواية الشيخ الجليل الزاهد الثقة أبي الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي وأبو بكر محمد بن عبد الملك بن بشران قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البردعي أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم فذكره، ومنها رواية الحسين بن محمد ابن حبيش المقرئ عن ابن أبي حاتم رواها الحافظ أبو القاسم اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الجزء الأول 197-201. قال أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ قال حدثنا الحسين بن محمد بن حبيش المقرئ حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم فذكره، وهي التي اعتمدناها في هذا الجزء بمقابلة نسختين منها مع مقابلتها برواية البردعي، وقد رمزت الأولى من نسختي اللالكائي بالرمز ألف وللثانية باء ولرواية البردعي جيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.